تعالى: باب ذكر الغنى. حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد. في باب القدر الجبرية. إيه يعني جبرية، بس ما هم مثل الجبرية المحضة الجهمية، عندهم ما مثل عادتهم في القضايا العقدية، يصير مذهبهم فيه تذبذب يعني. نعم. الجميع يقول ليس العبد قدرة، وهم يقول له قدرة. نعم. ولكن ليس لها أثر في فعله. نعم. نعم يا بدر. باب ذكر الغنى. حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب في خطبته: أتعلمون أن الطمع فقر، وأن الإياس غنى، وأن المرأة إذا يأس من شيء استغنى عنه. حدثنا المسعود وحنظل القاص عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغى أو إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغى. يطغي غنى يطغي. نعم. اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغي أو فقر ينسي. نعم. أو هوى يردي أو عمل يخزي. قال أو هوى يردي إيش بعد؟ أو عمل يخزي. أو عمل يخزي. إيش؟ يخزي. ما أدري الكلمة. يخزي. يخزي. نعم. أو عمل يخزي. نعم. أعوذ بالله. قال حنظلة: وكان عون يزيد فيه من قبله، أو جار يؤذي، أو صاحب يغوي. أو جار يؤذي أو صاحب يغوي. نعم صديق. إيه. نعم. حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل غنانا في أنفسنا. باب ذكر الحرص على المال. الله جاء في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى عن غنى النفس، وغنى النفس هي القناعة. فإذا أوتي الإنسان القناعة كان مطمئنا، فلا يطغيه المال ولا يلهيه الشره وكثرة الطلب على الدنيا، بل يكون قانعا مطمئنا. أما من لم يؤت القناعة فهو فقير، لأنه لا يعني لا يستقل الكثير، يحتقر النعمة، يحتقرها ويستقل الكثير، فهو دائما في لهث، في لهث وراء الدنيا. نعم. باب ذكر الحرص على المال. حدثنا أبو عمرو بن العلاء النحوي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال سعد: لو كان لأحدكم واديان من مال ثم مر على سبعة أسهم مطبوعة، يعني معمولة، كلفته نفسه أن ينزل فيأخذها. حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، على جمع المال وطول الحياة. الله الله. مع أن الشيخ قد يعني أدبر عن الدنيا، أصبحت الدنيا ولاها خلفه لأنه مقبل على الآخر، ومع ذلك يعني تعلقه بالدنيا وأطباعها مثل حاله في شبابه، يهرب ابن آدم ويسب معه اثنتان، حب المال وحب العمر. نعم أعد الأثر. حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. لا لقبل. حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، على جمع المال وطول الحياة. نعم معنى واحد. نعم. باب الأمل والأجل. نعم. حدثنا علي بن أبي حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن أبي المتوكل الناجي وعبد ربه ابن أبي ابن أبي راشد عن جابر بن زيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعواد فغرس إلى جنبه واحدا، ثم مشى قليلا فغرس آخر، ثم مشى قليلا فغرس آخر، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم وأجله وأمله، فنفسه تتوق إلى أمله، ويخترمه أجله دون أمله. فكأن الأعواد الثلاثة، الأول هو الإنسان، والثاني أجله هو القريب، والثالث البعيد أمله، فنفسه تتوق إلى الأمل والأجل دونه. هذا جاء في حديث صحيح لكن بالتمثيل بالخطوط، الله. نعم. حدثنا فطر عن المنذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود نحوه، إلا أنه قال: خط بخطوط 3. حدثنا ابن أبي خالد عن زبيد اليامي ويزيد ابن أبي زياد عن مهاجر العامري عن علي قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنان: طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الله الله. لا إله إلا الله. لا إله. كلام أقول كلام عظيم واعظ حقيقا بالتأمل والتفكر. نعم أعد قوله. قال علي رضي الله عنه. أحسنك. عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنان: طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل واتباع الهوى. نعم. أحسنك. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الله. نعم. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. بعده. باب الأثر الحسن. لا إله إلا الله. إلى هنا يا شيخ.